الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وأن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. في المقام الذي قبل هذا المقام من كتاب الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى أحوال المنافقين والمنافقات وأعمالهم وما توعدهم على هذه الأعمال الشريرة في الدنيا والآخرة. أعمالهم في الدنيا ذكرها، وذكر جزاءهم في الآخرة، وشبههم بمن سبقهم من المكذبين كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم الستة التي ذكرها الله عز وجل في هذا المقام الكريم من سورة التوبة، وبين أنهم تشبهوا بهم وحذوا حذوهم وسلكوا طريقهم ونهجوا منهجهم، وأنهم لذلك أعد الله لهم من العذاب الأليم ما يخزيهم في الدنيا والآخرة. بعدها ذكر في هذا المقام الذي تلوته في هذه الليلة المؤمنين والمؤمنات، ووصفهم بصفات ست صفات. وصف المؤمنون من ست صفات. الحقيقة هو تكلم، يعني العملية كانها ستة. في المقام السابق لما ذكر المنافقين شبههم بأمم ستة مهلكة عذبها الله: قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين المتفكات. طبعا جرائم الأولين معروفة للأمم، إما كفر بالله وشرك، وإما انقلاب فطرة وانعكاس طبيعة كما كان يفعل قوم لوط، إما تطفيف في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم وقطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي الظاهرات. هنا ذكر ست صفات للمؤمنين، ما ذكر فيهم لا الهجرة ولا الجهاد، وقد ذكر في سورة الأنفال كثيرا ما كرر فضل الجهاد والهجرة، وفي هذه السورة المباركة سورة التوبة كرر فضل الجهاد والهجرة، وذكر في مقام في غير ما مقام من القرآن الكريم فضل المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله، وأنه لا يستوي أبدا أي عمل صالح بعمل المهاجر بعمل الهجرة والجهاد. الإيمان بالله والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ذكر هذا كله في مقامات كثير. وطبعا قال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وهاجروا وكلا وعد الله الحسنى. وقال لنا في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة، يعني قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني كان كل الخلق ثلاثة أصناف، كل الخلائق الذين كلفوا وبلغتهم رسالة الرسل يصيرون يوم القيامة ثلاثة أصناف. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فبين أنهم ثلاثة أصناف، الصنف أعلى الأصناف السابقون الأولون، والصنف الذي يليه المؤمنون من غير السابقين الأولين، والصنف الثالث أهل النار الكفار اللي قال عليها خافضة رافعة، لأن فيه ناس أعز في الدنيا الواحد منهم هامته في السماء ولا يسوي عند الله بعوضة، ويوم القيامة يصير من أذل خلق الله يصرخ في جهنم يصرخ يا مالك ليقطع علينا ربك ولا يجيبه مالك إلا بعد أمد بعيد، يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا الصف. والرافع في ناس لا يؤبه لهم في الدنيا، إذا مشوا ما يلتفت إليهم الناس، إذا تكلموا ما يسمع لهم الناس، إذا خطبوا بنت الناس ما يزوجونهم، لا جاه ولا منصب ولا ما عندهم شيء، ولكن يصير عند الله فوق كل ملوك الدنيا. أني أدنى أهل أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة من ملكه يساوي سبعة ملوك ممن ملكوا الدنيا، مع أنه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أني قاد قوس، يعني قدر السهم اللي حق أحدكم أو القوس اللي بيد أحدكم، القوس اللي يرمى به النشاب، القوس هذا خير من الدنيا من مطلعت عليه الشمس وغربت عليه الشمس، فما بالك بما هو أكثر من ذلك. هذا أدنى الناس منزلة يوم القيامة، من ملكه مسيرة كذا وكذا، مسيرة 500 عام، ما 500 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، كما قال عز وجل وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. العمل هو اللي وفق إليه وله الحمد والشكر. إن صلينا بفضل الله وبمعونة الله، وإن صمنا من فضل الله وعون الله، وإن عملنا أي عمل على طعل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل الله وطاعة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك يثيبنا ويأجرنا هذا الأجر ويعطينا هذا الفضل من فضله وإحسانه وجوده، لا إله إلا هو رب سواه. في الآية اللي قريت الليلة الآيتين ما ذكر، قلت لك يعني إذن جب عمة المؤمنين عشان يبين أن ليس في المؤمنين دنيء يوم القيامة، حتى الذين لم يهاجروا ولم يجاهدوا، يعني ما حصل لهم فرصة الهجرة ولا حصل لهم فرصة الجهاد في سبيل الله، ما حصل لهم فرصة الهجرة ولا الجهاد في سبيل الله، ولكنهم آمنوا بالله وصدقوا وصدقوا المرسلين ولزموا منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما لزم المؤمنون من قبله مناهج الأنبياء والمرسلين، كم التزموا لزموا مناهج الأنبياء والمرسلين. فيقول هنا والمؤمنون والمؤمنات، ويذكر كلمة المؤمنات، وهناك يقول المنافقون والمنافقات، يعني الشر يستشري والخير يستشري، الشر ينجذب إليه من الرجال ما شاء الله أن يكونوا من أهل النار، ومن النساء من شاء الله أن يكونوا من أهل النار، والخير ينجذب إليه أهل الجنة عباد الله الصالحين من المؤمنين ومن الرجال والنساء. ولذلك كانت الشريعة هذه الشريعة الكاملة الشاملة التامة الفاضلة التي وفت بكل ما يحتاجه العباد والبلاد لمعاشهم ومعادهم ما قصرت في شيء، وفت للرجال حقوقهم وللنساء حقوقهن، حتى لا يأتي الببغاوات في, في, في أرض الإسلام ويعيد إلى البلهوات البلهوات من النساء بأنكم مغبونون في أرض الإسلام، ما أخذتم حرياتكم يا النسوان، ولا بد الواحدة تأخذ حريتها، عشان إذا جاها رجلها ما لقاها في البيت يقول لها وين كنت، تقول وش تسأل عنه، خليني نأخذ حريتي، أنت لما تطلع برا بتقول لك وين رايح، أنا كمان إذا طلعت ما يقول لا أحد وين رايح، وتحسب إن هي مثل الرجل تماما، فخل الرجل يمشي وكم عين تنظر له، وخلوا المرة تمشي وكم عين تنظر لها. الناس علقت قلوب الرجال بالنساء، وإذا مرض القلب سارع إلى الشر. تصير القبيحة من النساء عنده كأنها ملك الجمال أو ملك الجمال، لأن قلبه استشعر. ربنا يقول الطيبات الخيرات الصالحات المؤمنات المحصنات الطاهرات نساء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وبعدين يبين لهم إذا سألتمهن متاعا يقول للرجال فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول لهم ويقول للنسوان نسوان النبي طيبات أفضل ما مشى عليه من نساء الأرض نساء محمد عليه الصلاة والسلام، بعد مريم بنت عمران وأسيا بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة رضي الله عنه. وبعدها صار يعني بهذا الحال، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن بالقول، يعني إذا جاء رجل كخطبك من وراء حجاب ولا بالتلفون ولا اتصل يسأل عن رجلك، لا تليني له الحديث وتعمل له نغمات معينة يحس منها أنك شريرة وأنك تبي الرجال بأي طريقة من أي لون ومن أي جنس، فيقول لي نسيني ولا تخضعنا بالقول، يعني لا تلن. وأنا أدركت رجلا مرة يقول لزوجته اسمعي إذا دق عليك الباب أحد حط إيدك على أنفك كأنك تبي تسكن أنفك وكلميه عشان ما يمكن يطلع الصوت من لسانك به نوع من الطراوة والحلاوة، كأنك هنفة كأنك ما تستطيعين الكلام. يقول إذا جاء تكلم أي رجل يقول الزمان هذا قديم سمعته في بعض بلاد المسلمين، رأيته في بعض بلاد، يقول لها إذا تكلمك رجال وانت طبعا في داخل البيت وخارجه حط ايدك على امسك كأنك تبي تصكي حتى ما يأخذ رنين حديثك الطبيعي ويعرفه، وبعدين يحصل بينكما من الشر ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فصاروا الحال كما ترى الآن في الأعياد، الحين في الزواجات، وصارت قصور الشر اللي يسمونها قصور الأفراح. إذا جت طلعت تبي المسجد النبوي في صلاة الفجر تجد النسوان عندي باب الحرم عندي قصر الوير ده ولا قصر ده ولا فندق ده ولا فندق ده مليات الشوارع ينتظرون السواريك عشان يشلوهم للبيوت. وطبعا اللي بها الوصمة يصلون الصبح، واللي قاعدات طول الليل عندها وش يسوون. طبعا هذا ما ينبغي بحال أن يكون في أرض الإسلام، لأن هذا يسبب قلة المطر ويسبب القحط ويسبب اضطراب. لكن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته وطاعة رسوله، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل ما يحب ويرضى ليعز بهم الإسلام ويعز الإسلام به، إنه سميع مجيب. فيقول هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، أو الوصف الأول الصفات الست، الوصف الأول من الصفات الست أولياء بعض، هذا وصف. يأمرون بالمعروف، هذا الوصف الثاني، وينهون عن المنكر، هذا الوصف الثالث، ويقيمون الصلاة، هذا الوصف الرابع، ويؤتون الزكاة، هذا الوصف الخامس، ويطيعون الله ورسوله. هذه الصفات الست، هذه لعامة المؤمنين. طبعا المجاهدين فوق، ولكن ربنا يبين لنا هنا ان حتى اللي ما هم بهذه مدام فيهم الصفات الست يبشرون بهذا الخير اللي يذكره في الآية الثانية. لان في المنافقين ذكر آية لصفاتهم وآية لجزائهم. في المنافقين المقام السابق ذكر آية في صفاتهم وآية في جزائهم وعقوبتهم. المقام الثاني اللي أنا قريته الليلة ذكر في الآية الأولى صفات المؤمنين والمؤمنات وفي الآية الثانية جزاءهم. وانظر الفرق بين العملين وبين الجزائين، انظر الفرق بين العملين وما يظلم ربك أحدا. وما يقول ربنا في الآية وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم كانوا هم الظالمين. انظر للمقامين وقارن بين أعمال المنافقين وأعمال أهل الإيمان عشان تعرف إن الأرض ينزل عليها المطر والغيث والبركة وتصير البقعة طيبة إذا كان في هذا الجنس من الناس. يعني الأرض اللي فيها هذا الجنس من الناس أرض مباركة، اللي فيها المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وإذا الأرض اللي فيها دي أرض البركة ما ينبغي لسان أن يفركها بقدر طاقته. وإذا لقيت المعاصي مشتهرة في أرض احذر أنك تكون فيها. إذا اشتهرت المعاصي وانتشرت في أرض ولا أمر بمعروف ولا ناهي عن المنكر، البلد ما بها خير، البلد اللي يحصل فيها هذه ما بها خير. ما أنا قلت لك الرجل اللي قتل 99 ولما جاء استفت واحد ما هو من العلماء لقاه عابد يصلي ويتعبد وما هو من أهل العلم، فاغتر به وسألوه قال أنا قتلت 99 لي توبة، قال توبة وأنت قتلت 99 قال إذا أنا بكمل بك المئة وقتله. فلما قتله دل على رجل من أهل العلم، والفرق بين العالم والعابد فرق كبير كالفرق بين الثرى والثري. الفرق بين العالم والعابد، العابد اللي ما عنده علم، العابد اللي على علم هذا جمع خير نور على نور مثل ما يقولوا بنا في القرآن، نور على نور، علم وعمل عبادة هذا الفضل الخير. ولكن علم بدون عمل أو عمل على غير منهج الشريعة هذا بلاء، هذا بلاء. فلما سأل العالم قال له هل لي من توبة أنا قتلت مية؟ قال له من يحول بينك وبين أرحم الراحمين؟ ولكنك بأرض سوء، بأرض سوء، لأن الأرض الشريرة اللي بها شريرة. الأرض نفسها ما تتغير، الطين هي الطين والتراب هو التراب والرمل هو الرمل والحجر هو الحجر، ما في فرق بين أخبث بين يعني أي أرض، إنما العمل باللي فوقها اللي يمشون عليها. الأرض تبارك بالله عليها وتدمر بالله عليها، سلوك من عليها يكون سبب في تدميرها وسلوك من عليها يكون سببا في تعميرها. فإذا استقاموا على طاعة الله عمرت أراضيهم، وإذا خرجوا على طاعة الله وطاعة رسوله وصار كل واحد منهم يركب يتبع شيطان من شياطين الإنس والجن، ما تعمر الأرض ولا تبارك مهما كانت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني لا تختار، لا تقول الأرض بها أنهار والأرض زراعية والأرض فيها، لا تختار، وتقول أنا صحتي قوي، لا تغتار أصلها لحظة واحدة تفارق الدنيا. مثل ما قلت لك أكثر مرة، دقات القلب اللي مشي من يوم الملأ ربنا قال للملأك اكتب عمره وأجله وكذا ونفخ فيه الروح ونفخ الروح قلبك بيدك، إذا انتهت الدقات روحت ما تنتظر غيرها، لا تنتظر. كم وكم وكم وكم كانوا قاعدين يتعشون وماتهم على العشاء، وكم وكم وكم وكم ناس كانوا في أصح الناس سلوكا من الدنيا لحظتها وصاروا تحت التراب. يا قلب إنك في أسماء مغرور فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير. يقول الشاعر فبينما المرء في الأحياء مغتبطا صار في القبر تعفوه الأعاصير يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قربته في الحي مسرور. فأهل الإيمان هم الأهل اللي يرضعون الأرض، هم الله جعلهم يجعلهم مباركا في أنفسهم مثل ما قال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، يجعلهم مباركين أينما كانوا يبارك لهم في طعامهم ويشرب كل شيء لأنهم أهل الله. إذا ذكروا دخلوا البيت قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا. إذا قرب من مراته قال الله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. إذا جاء كل قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا انتهى من أكله قال الحمد لله رب العالمين. إذا ركب ركبته قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أو يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لك. يعني دائما في كل حركاته يذكر فضل خالقه ورازقه والمحسن إليه فاطر السماوات في كل حركاته. هذا هذا الأرض تبارك ويبارك هذا يبارك ما في شك ما في يمتعهم الله متاع ولهم في الآخرة جنات النعيم. اذكر هنا شوف هناك في المنافقين ينهون عن يأمرون بالمنكر يعني يسعون في الشر في الأرض وينهون عن المعروف ما يبون للناس خير. نسوا الله فنسيهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ما هم ذاكرين لله ولا شاكرين لله. لكن انظر المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الصفة الأولى. وينبغي لنا جميعا أن نعمل عمل اختبار لقلوبنا. عمل اختبار ترى ما يحتاج تروح المستشفى لأن الاختبارات اللي أنا بنذكر هذه ما اختبارات عضوية تحتاج لطبيب عضوي طبيب. اللي احنا عندنا القلب ده ما هو عبارة عن قطعة لاح تنوبرية الشكل موجودة في التجويف الصدري ما إلى اليسار غالبا وقد تكون إلى اليمين أحيانا قليلة في الناس وموجودة في كل الحيوانات وفي السباع المفترسة. لكن الله يفرق بينها. كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء. فإن قلبها للخير وميلها للخير وجعلها دائما ساعية في الخير وصانعة للخير هذا والله الفضل الكبير. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف هناك في آية المنافقين قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني نجاسة متجسمة متجمعة يعني نجاسة متكتلة على النجاسة بعضهم من بعض. لكن لما جاء ذكر أهل الإيمان قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذاك ما عندهم دين ما عندهم محبة دينية محبتهم جنسية طبيعية. المنافقين إن أحبوا أحدا يكون الجسم طبيعي إما لبلد أو ولد أو مال أو شيء من الشهوات هذا الحب. ولذلك قال من بعض. لكن لما ذكر أهل الإيمان قال أولياء بعض. وهذه الصفة الأولى. شو معنى هذه الصفة الأولى؟ هذه أولياء بعض يعني يحب بعضه يعني أصل الولاية معناها الحب ومعناها النصرة وتأتي في القرابة القريب ولي وليك يعني قريبة. وربنا لما يقول واصل ولي الشيء هذا يليك الشيء هذا يليك يعني يقرب منك. ثوبك اللي يلي بدنك يعني اللي يلي الجسم مباشرة القريب من الجسم اللي يمس الجسم الولاية أصلها من كده من القرب في الأصل. وتأتي بمعنى الحب ألا إن أولياء الله يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما دام آمنوا بالله ورضوا به ربا وأقروا به إلها خالقا رازقا لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه وأطاعوا حبيبه ورسوله وخاتم رسله وأسيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم هذا سعيد. قال أولياء بعض يعني ولاية حب ولاية ود. يعني ما ينبغي للمسلم لو أن مثلا قد يكون بينك وبين أحد شجار الإنسان ما هو معصوم من ذا الذي تحصى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والإنسان قد يأتي إحنا الشيطان ما هو مخلين إن جينا ناكل دخل بس هو ما يهتم بأكل الأكل مهم الأكل ما يهمه بالحي ولا الشرب يهمه بالحي وإنما يهمه مثلا لباسك على أساس تغتر يجر سبخ ويلأ ويتبختر ويمشي متبختر لأن هذه طبعا صفة يبغضها الله عز وجل ويبغضها المرسلون. ولذلك خرج رجل يخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج يمشي مختالا يجر ثوبه كبرا أمر الله الأرض أن تسيخ به فهو يسيخ في الأرض إلى يوم القيامة. خسف الله به الأرض لما تبختر. لكن في موقع الحرب إذا كان لقاء لأعداء الله تبختر إذا كان في موقف في موضع اللقاء في موضع اللقاء أكثر من ذكر الله في نفسك، لا ترفع صوتك أكثر من ذكر الله. أي فئة حتى لو ما هو في قتال، أي ناس تخاف منهم أو بينك وبينهم شيء، إذا رأيتم أكثر من ذكر الله في قلبك، إذا لقيتم فئة، قالنا تونا في السورة السابقة بالأنفال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما في شيء يفلح العبد وينجح ويسعده أكثر من إكثارهم من ذكر الله عز وجل. والمؤمن والمؤمنون بعضهم أولي أحباب لبعض، فإذا جاك الشيطان علشان يفرق بينك وبين أحد المؤمنين، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وحتى لو أساء إليك أخوك المؤمن، لا تخلي قلبك يبات على الأسية، لا تحاول إنك تربيها في قلبك وتنميها وتكبرها، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل ما تذكر الإساءة اللي أسأك إليك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كان الله يبي يقويك قل اللهم اغفر لي ولا وسامح واعف عنه، وهذا طبعا ما يضرك، يرفع درجاتك. وإن استمر على ضلاله وغيه ما عليك منه، هو يردي نفسه في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأعمال الصالحة ترفع كل يوم اثنين ويوم خميس. والله عز وجل يقول للملائكة يعني يكتب يصفح وعفو عن كثير من السيئات، يقول إلا المتشاحنين من المؤمنين. إذا كان الناس متخاصمين من المؤمنين يقول للملائكة لا تكفروا سيئات هؤلاء، يعني لا تمحوا سيئاتهم من صحائفهم، أثبتوا صاد. يقول الناس السلام عن ربي عز وجل أركوا هذين حتى يفيئا، أركوا يعني أرجئوا مسح سيئاتهم وإزالة سيئاتهم، أركوا هذين حتى يفيئا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني إذا اصطلح غفر الله لهما ما كان منهما، إذا لم يصطلح كل واحد من خطيئات فوق رأسه. وربنا إن محمد يقول في حديث صحيح لرواه مسلم، المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمؤمنين أحباب، الأصل فيهم أن يكونوا أحباب، لكن إذا جاء الشيطان لعب عليهم ما ينبغي أن يستمروا معه في الشيطان. ما ينبغي للمسلم إذا الشيطان يجي يغويه ويغريه، فأنا كيف يقول لك الكلمة دي؟ إذا أساء إليك أحد من المسلمين حاول بجهدك أن تعفو عنه. وبعدين فيه آئبين كفي علاجات، العلاج إنك كأنك ما سمعت منه. الشعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، ظاهر ما يريدني أنا، يمكن ما يقصدني بهالكلام. أنت عارف أن يقصدك لكن ودك تقهر الشيطان عشان ما يقهرك هو، يركب عليك ويخليك تقاتله وتحاربه، ولو مت وأنت معادل لأخيك المسلم يخشى عليك. لأن يقول الحديث المسلم الحديث اللي أنا قريته الآن، أركوا هذين حتى يصطلح، يعني ما يغفر ذنب المتهاجرين حتى يتوب إلى الله ويفيء إلى الله، ويقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لقيت أخاك فابدأه بالسلام، حتى لو أنت سلمت عليه ولا رد عليك ما عليك، أنت قصر عليك ساي، يعني لو أنت قلت له السلام عليكم وتفل عليك، وش أخذ منك؟ هل نقص إصبع من أصابعك أو عين من عيونك أو يد من أيديك أو رجل من أرجلك أو ما لك نقص؟ ما نقص عليك شيء. إنما عندما تعرض عنه لله عز وجل وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تكأنك قدمت من البر والخير ما يعادل جبل أحد من الذهب والفضة صدقة في سبيل الله. ما فعلت كبير إنما قدرت على نفسك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند دواعي الغضب، ما هو الشديد اللي يقوى الناس ويقهرهم والصرع، من الشديد إلا إذا مسد صبر بكل ما يطيق، ثم يحاول بعد مدة يجي يسلم عليه لعل يكون قلبه تعدل شوية ويصلح ويفوق له ويجيه من طريق يسلم عليه، من بعد شهر بعد شهرين إذا لقاه يسلم عليه، أو إذا كان ما هو في طريق ويجيه يقصد ويسلم عليه. والله إن شرح الله صدر ذاك الرجل واعترف لك بالفضل اللي انت جيت له فالخير لك ولو دليته على خير ودليت نفسك على خير وحصدت خيرا كثيرا. افرض انه لقاك مثل ما لقاك من 20 سنة، عابث كامد قلبه مملوء من الغيظ والحقد عليك، انت مش نقصك؟ يبي ينقص من رزقك؟ والله لو اجتمع كل اهل الارض ما اخذوا من رزقك شيئا. لو تعاون كل اهل الارض على ان ينقصوا الرزق اللي الله كتبه ما يستطيعون. يقول النبي لابن عباس وقد ارضفه خلفه يوما يا غلام الا اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعدت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء كتبه لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم أخذين منك إلا الشيء. يعني فيه ناس أعرف بعض الأشخاص كل ما كثر حاسده يفرح، ليش؟ لأنه ما حسدوا إلا على النعمة اللي هو فيها، ما حسدوا على سواء العيون ولا على طول ولا يصبح، حسدوا على النعمة اللي الله أتمنى عليه، إما علم أو دين أو دنيا أو مال أو رزق يحسدونه. والشعر يقول إن يحسدوني فإني لست لائمهم، غيري من الناس أهل الفضل قد حسدوا. ويقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فالحسود ما بيقتل نفسه وانت ما عليك، وكل ما يضيمونه يوسع الله عليه ويرزقه ويعطيه من عنده، وكل ما يضيق عليه المنهج الله يفتح له أبواب ما خطرت لهم على بال ولا دارت له ولا لهم في خيال. فربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وأحباب، يحب بعضهم بعضا في الله. وهذا طبعا المنهج الأسمى، المنهج الأسمى أن يكون معاملتك للناس ما هي معاملة جنسية أو معاملة عصبية لهوى أو لبلد أو لولد أو لجنسه، إنما تكون معاملة على قدر طاعته لله حبه. كل إذا قصر في شيء خليه يخرج من قلبك بقدر التقصير اللي قصره، واللي يخرج التقصير قد يكون تقصير يعني مشي الحال، ويكون التقصير قد يؤدي إلى الكفر. فينبغي للعبد أن يكون كأنه ميزان في معاملته للناس. كل ما عرفت عن عبد أنه عبد صالح يحب لله عز وجل وحسابه على الله، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر، أنت لك ظاهر. ما أنا قلت لك إن عبد الله بن عمر كان كل ما يشتري عبد ويكون العبد فاجر قبل ما يغضى عبد الله بن عمر، يبدأ يستقيم ويصلي ويتورع ويتدين ويكسر التفتفة. فعبد الله بن عمر يقول أنت حر لوجه الله، فصاروا يعملون عنده يشتريهم من السوق، ما هم يمشي الحال بمجرد ما يصير عنده يتدينون. ليش؟ لأنهم علموا إن اللي يتدين عنده بيعتقوا يحرروا يجعلوا حر لوجه الله. فقالوا له إنهم يغررون بيك، يقول واحد لعبد الله بن عمر إنهم يغررون بيك يظهرون تدين عشان تعتقوا. يقول من أغرنا بالله اغتررنا له، يعني اللي يغرنا بالله نغتر له، خلي ما علينا ضرر، ضر عليه هو، احنا ما علينا ضرر ما دمنا احببناه لما ظهر من طاعته واستقامته، هذا اللي علينا احنا ما نفتش عن القلب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسامه لما كان في عند جهينه يقاتل في الحرقات وهو واحد من الانصار، لحقوا رجل من جهينه من الكفار اللي كان قاتلهم، فلحقوا هو الانصاري، اول ما شاف اسامه اقبل عليه بسيفه وهو الأنصار قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والتفت إليهم. فالأنصار كف يده عنه، وأسامة بن زيد تحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه طعنه حتى قتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة حب النبي، معروف يقول أسامة حب النبي وابن حبه، وأهل مكة يوم سرقت المخزومية وأرادوا قطع يدها لما أرادوا قطع يدها قالوا ما ينجينا إلا أسامة يروح للنبي محمد ويشفع فيها. فيغضب النبي على أسامة يقول له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أسامة لما طعن الرجل وقتل جاء الخبر إلى النبي فتغيظ على أسامة وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا نبي الله قالها متعوذا، يعني خايف من سيفي، ما قالها إلا قال أشققت عن قلبه يا أسامة، أنت شقيت عن قلبه وعرفت أن قالها متعوذ، مدام قال لا إله إلا الله ما خليته وأمره لله عز وجل. يقول أسامة يا ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم، لأن هذا اليوم إذا كنت أنا مسلم هذا اليوم يكفر كل اللي فات، أنا خايف علي أني عملت الجريمة وأنا في الإسلام. لكن يعفو الله عن أسامة ويتوب عليه لأنه مجتهد وأخطأ في الاجتهاد، اجتهد وأخطأ في الاجتهاد رضي الله عنه، حسب أنه متعود فقتله. هو ما يريد سلبه ولا يريد غنيمته ولا يريد، إنما يريد أن يطهر الأرض من الكافرين، لكن هذا اللي صار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالله لو إحنا نطبق هذه الشريعة الطيبة الطاهرة الكريمة الكريمة كان يطمع فينا أحد من أرض من خلق الله؟ والله ما كان يطمع فينا أحد، لا صرب ولا هنود ولا يهود ولا أي، كانوا كلهم يذلون عندنا ويخافون منا مثل ما كان عندما قام أصحاب محمد. عندما قام أصحاب محمد النبي يخرج من مكة مهاجر ما عنده إلا أبو بكر وعمر بن فهيرة والدليل الكافر عبد الله بن وريقة الديلي، وبعد كم سنة تتح له الأرض، وبعد كم سنة تخرج السحابة من بغداد فوق قصر هارون الرشيد فيقول لها سيري أينما شئتي وأمطري أينما شئتي فسيأتيني خراجك، وتصير الأرض العزة الكاملة فيها لله ولرسوله وللمؤمنين. ولم يصل أحد في تلك العصور الطيبة إلى ذروة المجد والعز كما وصل المسلمون إلى ذروة العز والمجد. فلما تهاونوا وتقطعوا وصاروا دول وكل دولة فيها منبر وخطيب وأمير المؤمنين، صار شفت الحال، صار يطمع فينا من لا يدفع عن نفسه وغلبنا من لا يغلب ولا حتى العصافير. إخوان القردة والخنازير صاروا يفعلون ما يشاءوا، وأهل الصير بيقولوا إما اقتلوا ولا اغصب مرته. ليه يعملون كده؟ ما عملوا كده إلا أننا قصرنا في شريعة الله وقصرنا في القيام بحق الله وتقطعت أوصالنا. والمفروض أن كل مسلم تكون صلة بخيه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا يتتبع عوراته، لا يبحث عن سيئاته، لا يدور عوراته. الله مطلع مهيمن على جميع خلق الله، حركات العباد وسكنات العباد يفعلونه الله شهيد عليها. ويوم القيامة لا يغادر صغيرة، يجيب لهم كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فليعمل الإنسان ما شاء ما دام يعمل على طاعة الله وطاعة رسوله. اللي تعرفه يعتاد المسجد ويستقيم مستقيم في الجملة أحبه حبا شديدا. إذا عرفت أن يتكفر شوية ما أصل على طول إلا إذا كان عمله مكفرا، لأن العمل قد يكون مكفر وقد يكون مكفرا. ما كل سيئة تكفر صاحبها، ما كل من ارتكب سيئة خرج عن دين الإسلام، ما كل من عصى الله كفر. قد يعصي الله ويكون من المؤمنين الصالحين، قال أو يزني العابد أو قال وكان أمر الله قضاء وكما قال. يعني قد يزني الرجل الصالح وقد يسرق الرجل الصالح، يغريه الشيطان في ساعة يعمي على قلبه ويطمسه ويعمي بجهالة بدون وعي. ولكن المؤمن ما يستقر على المعصية، لو الشيطان أغراه دلاه بسرعة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يحبل يتوب ويبكي ويقول يا ليت أمي لم تلدني، يا لو تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. هذا على العبد المؤمن أخو المؤمن. المؤمن يقول لنا هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وطبعا ترى ما في أحسن من الحب بين المؤمنين، يعني حاولوا جهدكم أن تغرسوا شجرة الحب للمؤمنين في قلوبكم، حاولوا جهدكم أن تنزعوا شجرة الشر من نفوسكم، حاولوا جهدكم إذا كان بينك وبين أحد غل حاول تنساه، تنزع الغل من قلبك بقدر ما تطيق، وتستعن بالله. إذا الشيطان أغرق استعن بالله على الشيطان، تعود بالله من الشيطان الرجيم، وحاول أنك تتقرب إلى هذا اللي يغل عليك ويحقد عليك. فإن استمر ما ضرك شيء، أنت ترتفع درجات وينزل درجاته، أنت ترتفع الدرجات بعين الله عز وجل وعين عباده المؤمنين، وهو ينزل هو ينزل. لا يستوي الصالح ولا الطالح، لا يستوي العمل الصالح مع العمل الطالح. وربنا يقول يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني يمكن يحصل منهم غل، ولكن طبعا المؤمن إذا إذا إذا, إذا أصيب بمثل هذا ما يستمر عليه ويحاول علاج مرضه. يا أخي أنت لو قلبك حسيت بأنه ينغز عليك ولا يدق عليك ولا الكبد ولا ده بتسارع إلى الدكاترة في كل محل. ولكن عندك الأهم من نغزة القلب أو الكبد أو الرئة أو الطحال أو ذا الانطماس البصيري، انطماس البصيرة وعمل قلب وعمل قلب والمنهج السيء. فعلاجه أن تستغفر الله وأن تكثر من الاستغفار، وإذا أكثرت من الاستغفار صرت عزيزا في الدنيا والآخرة. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلق الحسن: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أنت بتسعد نفسك إذا عرضت عن بقدر طاقتك. وإذا لقيت واحد على معصية انصحه لله عز وجل، يعني ما يكون قصدك التشفي ولا التعالي عليه ولا الحقد عليه. بعض الناس يمكن إذا شاف واحد ركب معصية ولا ذا ولا وصير عنه شبهة بده يزود فيها، مثل اللي يحطها على بنزين على الحطب علشان يشتعل بسرعة. لكن عليك أنت أيها المؤمن أن تكون حبيبا للمؤمنين بقدر طاقتك، لأن ربك يقول في صفات السعداء، أول صفة من صفات السعداء أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويحسن بعض. بوصف الإيمان، ما هو بوصف قرابة العمومة والخؤولة والنسب والبلد والوطن وغيرها. الحب يكون في الله ولله بسبب طاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، هذا أول صفة. يأمرون بالمعروف، الصفة الثانية ضد المنافقين. المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني المنافقين يحاولون نشر الشر بين الخلائق وإشاعة الضر والسوء بين الناس، بعكس المؤمنين يسعون إلى إزالة الضرر عن المسلم بكل ما يطيقون. يأمرون بالمعروف يعني يحاولون نشر الخير والبر والإحسان والتعاون على البر والتقوى بقدر ما يطيقون. يأمرون بالمعروف، كل شيء فيه خير للمسلمين هو معروف، كل أمر أمر به الله هو معروف، كل أمر أمر به حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معروف، وكل شر، كل أمر نهى عنه الله فهو شر، وكل أمر نهى عنه رسول الله فهو شر، وكل شيء يؤذي المسلمين فهو شر، وكل ضرر يلحق المسلمين فهو شر. فأهل الإيمان الصحيح، أهل الإيمان الصحيح مهمتهم نشر الخير ونشر العلم ونشر البر ونشر الإحسان وأسباب التقوى وأسباب المعاملة الحسنة وتبصير الناس بما ينفعهم في دينهم ودون. مثل ما تشوف ناس قدامك ماشيين على الطريق وانت تعرف ان الطريق هذا آخره أسود وحيوانات مفترسة وثعابين، وتخليهم يمشون عشان يأكلهم الأسود ودع. هذا يصير شرير ده اللي يعمل هذا الشر. ولكن المؤمن إذا شاف مسلم يبي يروح لأي شر ينهى، ترى الطريق ده شر. ما هو كلنا إلا ما هو ضروري يكون طريق حسي، طريق معنوي. لو شفت واحد مثلا كان يحافظ على الصلاة ودائما في المسجد، بعدين بدأ ينقطع عن المسجد، هذا راح الطريق. إن مشى عليه ما هو سالك الطريق المستقيم، بتتروح له تقول ترى الطريق اللي انت بدأته ده أنا خايف عليك منه، أنا خايف إني بعدين يرديك، وأنا أحب لك الخير، أنا ما لي مصلحة. يا أخي الرجل اللي كان ماشي في الشارع في الطريق ولقى ظل غصن شوك شجر السلام أو جنسة من اللي فيه الشوك هذا، وهي على الطريق متمددة قليل على الطريق، على الطريق، قال المسلم هذا لما مشى قال هذا أنا خاف أن يؤذي أحد المسلم أبوخر عنهم، فأدخله الله الجنة لأنه أزاح طريق شجرة شوك عن طريق المسلمين، لأنه زح شوكة تؤذي المسلم دفعها عن الطريق، الله سبحانه دخل الجنة على سنه. والمرة اللي سقت الكلب وهي زانية داعرة بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله الجنة. ولما قالوا الناس لنبيها في كل ذات ألنا في البهائم أجر، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني إن نظفت الطريق للناس، إن أزلت يا أخي لو دخلت المسجد ولقيت ورقة فيه طيحة وشلتها ما تدري سجى الله يسيبك ويعطيك من الأجر الجزيل على الجمامة اللي قمتها من المسجد. طب ما هو لازم يكون المسجد كمان، أنت لو في بيتك ولقيت جمامة في البيت كبير أنت لا تغتر بكبرك، ولقيت جمامة وقمت أنت تكنسها، ما انتظرت الشغالة أو القدامة أو القدام أو المرأة تشيلها. هذا تعمل عمل يضر بك الله عز وجل ويرفعك، انت بتقم دارك ما قمت دار الناس. والنبي يسأل الناس الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عمل النبي في البيت، فتقول كان في حاجة أهله يقم المنزل ويرقع الثوب ويخسف النعل. هذا أكرم خلق الله قاطبة، أعز خلق الله قاطبة، أفضل خلق الله قاطبة، أعلى خلق الله قاطبة. محمد صلى الله عليه وسلم تسأل واحد الصديقة بالصديق مش كان النبي يعمل في البيت، يقول في حاجة يشوف أهله وش يحتاجون ويساعدهم. كان في حاجة أهله يقوم المنزل يدور الجمامة ويجمعها، يدور الجمامة يقوم المنزل ويخسف النعل ويرقع الثوب. هذا حبيب الله، هذا اللي كان يمشي والشجر يقول السلام عليك يا محمد، والحجر في مكة يمشي عليه النبي عظيم يقول قبل البعثة قبل الرسالة الحجر يرد السلام عليك يا محمد، يسلم عليه الحجر والشجر وهو في هذا التواضع. يوم دخل مكة وأهلها فعلوا به الأفاعيل آذوه وآذى أولياءه وأحبابه من المؤمنين وآذوهم أذى وأخرجوه من دارهم، ومع ذلك يوم فتح الله له مكة وهو داخل يوم الفتح وراكب الناقة وعليه عمامة سوداء أو النهم ما تكون من كثر الطيب اللي كان حطه عليه والمسك اللي كان حطه عليه، بدأ يتواضع ويذل نفسه لله حتى بدأ عثيونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي بين اللحية وبين الشفة يسمى العثنون، بدأ عثنونه يمس ظهر راحلته من الانكسار والتواضع لله عز وجل. حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولما هربوا دخلوا وصاروا ينظرون من الخوف والروح انه خلاص موتى، قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهم كانوا أشد الناس أذى له صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان الشخص يؤذي رسول أذى لا نظير له، فإذا تاب الله على هذا المؤذي كأنه ما ارتكب جريمة، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإيمان يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله، القيام بشريعة الله وطاعة الله تهدم ما كان قبلها من الأوزار والذنوب والمعاصي. والمؤمنون بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف. بالله هذا المجتمع اللي يكون يمشي على هذا المنهج، المجتمع اللي يحتاج لعلوم غزيرة ما يحتاج، هذه أمور في غاية البساطة. أي واحد يسمعها المفروض يستوطنها في قلبه ويعمل بها بقدر طاقته، يصير مجتمع متحاق، مجتمع متماسك، مجتمع متعاطف، مجتمع متعاون على البر والتقى، هذا المفروض في المجتمع. وإذا المجتمع صار هذا المجتمع سعيد. المجتمع المثالي لم تحظى الإنسانية في آلاف السنين بمجتمع مثالي كامل إلا في ظل شريعته، لم تحظى الإنسانية في كل تاريخها الطويل. قلت أكثر من مرة إن ما أدري أرسطوطاليس ولا واحد من من من من من, من فلاسفة اليونان يمشي في النهار وشيل سراج، هو السراج يعمل مع الشمس شاي. إذا كان واحد يشب سراج يعني مهما كان السراج وتغذيته هو ينور مع الشمس، ما هم عامل الشمس شاي، بيقول إنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، الكواكب كلها تغار إذا طلعت الشمس. فإذا كانت الشمس طلعت تحتاج إلى سراج، ما تحتاج إلى سراج. ولكن كان يمشي بالسراج، يقولوا ليش شمس يا معلم، ليش ماشي بالسراج في النهار؟ يقول أبحث عن إنسان. طب وإن ماشيين مقطعين مليين الطرق هذه والشوارع ما هم آدميين؟ وأنا أقول لهم ما نستوي حيوانات مفترسة. قلت أنا لو أن هذا عاش، هو قبل الإسلام ده، لو أنه عاش وجاء مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إبان وجوده فيها قبل صلى الله عليه وسلم عليه ومشى في شوارعها لوجد كل من يراه إنسانا كاملا، كان يشوف الإنسان الكامل سواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا أو حرا أو صغيرا أو كبيرا، يمشون في كأنهم ملائكة، كأنهم ملائكة بأي شيء، في ظلال الإسلام، في ظل شريعة الإسلام، في التوصية التي وصاها الله. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف هذا هو الآية الثاني، وينهون عن المنكر يعني يبعدون الناس عن الشر، ويبعدون الشر عن الناس، يبعدون الناس عن الشر إذا وقعوا فيه، ويبعدون الشر عن الناس حتى لا يخالطهم. يأمرون بالمعروف هذا الثاني، وينهون عن المنكر الثالث، ويقيمون الصلاة. هذه مهمة، هذه رابطة، ما هي رابطة حبال، هذه رابطة قلوب وأجسام، وهي الصلاة في بيوت الله عز وجل التي أمر الله وأذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة على بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها هدم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد والكفر ترك الصلاة. يقيمون الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة، الإقامة كلمة أقامت، ما هو يقول الله أكبر الله أكبر قد قام الصلاة، لا، المقصود فيها تجويد الصلاة، العناية بالصلاة، الاهتمام بالصلاة، تجعل قرة عينك في الصلاة، تجعل أسعد وقت لك أنت في الصلاة. إقامة الصلاة الاعتناء بطهارتها، بالطهارة لها، الاعتناء بثيابك، التي تصلي فيها من الطهارة ما هو من كونها غالية ولا رخيصة بالطهارة، الاعتناء بجسمك ما يكون عليه نجسات، الاعتناء بالأرض اللي بتصلي عليها تكون طاهرة، الابتعاد عن أكل الحرام ولبس الحرام، لأنك لو صليت وقطعت نفسك طول الليل تصلي وتتهجد وتدعو وتتضرع وبطنك حرام أو على ظهرك حرام، لا يرفع الله لك عملا صالحا. إذا عبد الإنسان ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصلاة في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا صحيح مسلم، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك؟ النبي اللي يقول كده محمد يقول كيف يستجاب للواحد اللي يأكل حرام؟ فتجود صلاتك، جود صلاتك طهارتها، لأنك أنت إذا تطهرت أنت يعني المؤمن سبحان الله العظيم ما فيه عبد من عبيد الله أبرك من المسلم، كل حياته بركات، كل أعماله إذا استقام على شريعة الله خيرا، إذا قم من نومه قال لا إله إلا الله الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه نذهب ذلك. والنبي يقول إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على خفاه، إذا هو نام ثلاث عقد يقول نام عليك ليل طويل، فإذا استيقظ من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والله فرق بين واحد يصبح خبيث النفس وكسلان، واحد يصبح طيب النفس ونشيط، أيهما اللي استرح في دنيا؟ أيهما اللي يسعد بالحياة الدنيا قبل الآخرة، يسعد بها ويحس بلذة الحياة لأن قلبه نشيط وجسمه نشيط بطاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فإقامة، وبعدين كل إذا توضأت إذا تمضمض ونثرت الماء خرجت خطايا الفم، إذا استيقظت ونثرت الماء خرج الشم، إذا غسلت وجهك غسلت خطايا العين وغيرها، إذا غسلت يديك ذبت خطايا اليد. وتخرج من النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لك في حديث كثير، حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه عندما قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فجئت يوما مبكرا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد منكم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقلت بخين بخين ما أجود هذه؟ فقال رجل أمامي يا عقبة الذي قبلها أجود منها. قلت ما قال يا عمر؟ كان عمر الخطاب. قال قبل أن تجيء ما من أحد منكم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني جزيل الفضل والعمل على هذا العمل الجميل اللي نعمله، حياة طيبة وعيشة طيبة، ما هي عيشة متقلبة متناقضة رديئة متشاكسة متعاكسة، ما هي بهذا الشكل عيشة أهل الإيمان، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون ويؤتون الزكاة. طبعا أنت تعرف ما في الزكاة من الخير والبر، نماء للمال، نماء لجسمك أنت يا صاحب المال إذا زكيت، بركة لك وبركة في عيالك وبركة في حلالك وبركة في حركاتك وبركة في نماء نماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تنمي أجسامهم وتنمي الإيمان في قلوبهم وتسعدهم للدنيا والآخرة. وبعدين آخر الستة يقول ويطيعون الله ورسوله. طيب ما هو الحب في الله من أعظم طاعة الله ورسوله؟ الحب في الله والبغض في الله من أعظم ما يحبه الله ويحبه رسول الله. إقام الأمر بالمعروف من أفضل ما يحبه الله، النهي عن المنكر من أفضل ما يحبه الله، إقامة الصلاة من أفضل ما يحبه الله، إيتاء الزكاة من، لكن كلمة، وكل طاعة لله وطاعة للرسول، لكن كلمة ويطيعون الرسول أعم، يعني يقول أمرهم في الانقياد لله ورسوله، ما عندهم وجهتين، ما عندهم واحد من الشرق يأمر واحد من الغرب يأمر، عندهم طاعة لله وطاعة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الله جعل رضاه من رضا الله وطاعته من طاعة الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فطاعة الله وطاعة رسوله هي من أبر ما يبر العبد، وإذا كان العبد بهذه المثابة معناه دائما وأبدا في الانقياد، في الانقياد والسمع والطاعة لله ولرسوله. وإذا سمعت وطعت لله ورسوله، حبيت المؤمنين، حبيت المؤمنين وتمعلت معهم بذلك، وحبيت ولي أمر المسلمين أيضا، لأن طاعة ولي أمر المسلمين طاعة الله عز وجل، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. أحسن مآل وأحسن خير يقدمه الإنسان لنفسه في الدنيا قبل الآخرة. ويطيعون الله ورسوله، اسمع الختام، اسمع التذيل اللي يختم به الآية، أولئك سيرحمهم الله. أولئك من هم أولئك دول؟ المؤمنون والمؤمنات. الإشارة في قوله أولئك للمؤمنين والمؤمنات، وجب أولئك اللي تدل على البعد، يعني لعلو منزل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا واحد يسأل، بسم الله الحمد لله، يقول المعلوم أن المؤمن لا ينجس، من المعلوم أن المؤمن لا ينجس، فلماذا يغتسل من الجنابة؟ وهل المني نجس؟ وش دخل هذا؟ نرد التوضيح. كون المؤمن لا ينجس هذا صحيح، وكون الكفار نجس هذا صحيح، لأن الله يقول إنما المشركون نجس، والنبي قال المؤمن لا ينجس. لكن هل معنى المؤمن لا ينجس يعني نجاسة تمنع الإنسان إذا أجنب أن يغتسل؟ فرق بين النجاسة التي يعني ما يقال المؤمن نجس إذا أجنب، هو يقال المؤمن نجس إذا أجنب عشان تضرب حديث بهذا، تضرب ذا يعني لو كان المؤمن يصير نجس إذا كان جنوب صحيح تقول هذا معارض، لأن النبي قال هو يضرب حديث النبي بما رأى. السائل هذا يسأل اللي حاضر معكم يسمعنا، يقول يعني النبي قال المؤمن لا ينجس، فليه إذا يغتسل من الجنابة يعني المؤمن؟ وطبعا هو يصير نجس إذا هذا العوامل اللي يقولوا نجس. الإنسان إذا كان جنوب إذا إذا إذا إذا إذا يعني احتلم أو قارف أهله أو قارف أهله ما يقال نجس، قال جنوب، يقال جنوب. ما جاء في الشريعة أنه نجس، ما قال في الشريعة أنه يعني يصحح الإنسان لفظه ويصحح استعماله. فرق بين الكافر نجس، لأن القرآن يقول إنما المشركون نجس، نجس نجسة معنوية ونجسة حسية أيضا. نجسة حسية لأنهم يأكلون الخنزير وقلوبهم نجسة وأخلاقهم نجسة وسلوكهم نجس وأجسامهم الله أعلم هي أجسام أهل النار. لكن المؤمن إذا خارف أهل الصدر نجس، ما يصير نجس، يصير جنوب. وكلمة جنوب يعني بعيد، الجنوب البعيد، الجنيب البعيد. يقول الشعر هوايا مع الركب اليمانين، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. يعني أنا جسمي مربوط بمكة وإن كان أحبايا سافروا إلى جهة اليمن. يقول هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب يعني بعيد. فالكلمة جنوب يعني بعيد، لأنه يمتنع من قراءة القرآن، يمنع من قراءة القرآن فيبعد عن الذكر، يقل ذكره. هذا فكلمة المؤمن ما يقال نجس إذا أجنب وإن إذا قارف أهله أو احتلم، وإنما يسمى جنوب. هذه ولا فيها إشكال، كون المني طاهر ليس هذا أمر مختلف فيه العلماء ولا عليه كبير مسألة. وكانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أفرك المني إذا كان يابسا من ثوبه، إذا كان يابسا وأغسله إن كان رطبا، أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسا، وصلي في بعد ما فركته أو فركه ويفركه إذا كان يابسا، وهذا الأمر فيها سهل، كن يمشي من محل أو كذا. هذا السائل يسأل ما حكم العمل بالحديث. هذا السائل طبعا لا شك إنه سألنا هذا السؤال عدة مرات، بس قد يكون هو السائل أو من السائل الأولين أو صور من الأسئلة. هو كلهم يدورون على حديث الأعمى اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أسألك وأتوجه إليك، قال لي النبي أبا ادعو لي عشان يفك الله نظري يشفي الله نظري. فقال له يعني تصبر وكذا أو تقول كذا، وعلم النبي أن يدعو بدعاء يطلب فيه من النبي أن يسأل الله له أن يشفيه. وأتوجه إليك يعني بنبيك، يعني أسأل نبيك أنك يدعو لي ويشفي تشفيه. والحديث محل اضطراب، مضطرب متنا وسندا، وفيه ظلمات في سنده. كان واحد من العلماء يقول الترمذي لما قال حديث حديثه كاتب هنا، مع ما قالها في كل رواياته، مره يقول حسن غريب ومره يقول حسن كذا ومره كذا، ولكن العلماء مختلفين في سند خلافا شديدا على انه لاكثر عنه لا يصح. وحتى لو صح فهو محمول على حياه النبي محمد، والدليل كما قلت لك في صحيح البخاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للناس إذا أجدبوا وانقعط المطر، يدعو النبي إما على المنبر ولا يصلي من صلاة الاستسقاء ولا ينتفك من صلاته حتى تيجيش يفيض كل ميزاب في المدينة المنورة. خطب لما جاء الأعرابي قال هلكت كذا وهلك كذا لأن مد كذا، فبدأ يدعو. يوم نزل من الصلاة من قبل الخطبة وما في السماء قزعة ولا سحابة رقيقة، فبدأ السحب يجتمع من جنوب ومن شمال ومن شرق حتى سال، وقع أسبوع كامل لم يقف المطر منذ دعا النبي إلى يوم الجمعة اللي وراها. فجاء الأعرابي هو ولا غيره وينادي يا رسول الله هلكت الطرق، انقطعت علينا سبل من المياه ومن الغرق. فبدأ الله أن يرفع عنهم المطر، قال حوالينا ولا علينا، على الجبال والأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يريد الاستسقاء للمؤمنين، يأخذ العباس عم النبي يمشي قدامه، هل العباس يكرر رسول الله أو أي أحد يكرر رسول الله؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا كل المؤمنين ولا كل الأنبياء السابقين يقابلون محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات النبي يأخذ عمر يأخذ العباس قدامه إلى السقيا ويطلعون عشان يستسقون، ويقول عمر يا رب اللهم، يدعو يضرع عمر، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد فنسقينا، يعني هو يدعو لنا. هذا حديث البخاري، يعني رسولك كان يدعو لنا وكنت تسقينا، وإن نبيك قد مات وإن نتوسل بعم نبيك عشان نحيي معهم يبي يدعو لهم فسقينا، فيدعو العباس ويسقونا. فهذا هو الحديث الصحيح اللي في البخاري، تجمع الأحاديث من شرق ومن غرب عشان يعرض بها إما في كتاب الله وإما في سنة محمد صلوات الله عليه وسلم الصحيحة ثابتة في البخاري ومسلم. هل يجوز أن أتخذ من زميلي سترة للصلاة؟ يعني إذا كنت بتصلي وقدامك صف، هذا ما تحتاج لسترة. إذا كان ناس قاعدين قدامك ما تجد تنصبه، تنصب شخص عشان يصيب سترك ما يحل سرعة، ولا سيما إذا كان وجه لك فهذا لا يحل أبدا. يعني كثير من العلماء وكتب أهل العلم تنص على أنه لا ينبغي لمسلم أنت بتصلي ويجي يقعد وخلي وجهه قدامك، لأن هذا تشبيه بعبادة الأصنام والأوثان، تشبيه بعبادة صلاة الأصنام. لكن لو هو ظهر لك وانت خاف ان واحد يمر بين يديك ما جعلته هو سترة، ولكن صار حاجز في الجملة وتصلي له ولا عليك ولا تحتاج سترة ولا شيء. انا سافرت قدمت الى المدينة من وراء مدة وجد 4 ايام. هذا السؤال الثالث حقه. السؤال الثاني، هل يجب على كل فرد ان يطوف 7 اشواط عند لا ما يجب ابدا، ما يجب ابدا الا اذا كان طواف عمره، اذا دخلت المسجد وتبي طواف العمره او طواف، هذا اللي واجب. ومع ذلك من الاطوفه ليس بواجب. لو دخلت وطفت جزاك الله خير وعملت خير كثير لنفسك وهو أفضل من تحية المسجد، وإذا ما استطعت صليت حسن ولا شيء عليك. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول أنا نفس السائل ده قدمت إلى المدينة 4 أيام، هل علي سنة راتبة؟ عليك سنة إذا قدمت أي بلد، المدينة أو أي بلد، وانت جاي من سفر ونزلتها ونويت تبعد فيها 4 أيام، يتحتم عليك بمجرد الوصول إلى البلد اللي انت نويت الإقامة والعتم أن تتم صلاتك وأن تقيم سنتك وأن لا تترك شيئا من عوائدك التي تعملها أنت في بلدك ووطنك. ما دمت نويت 4 أيام تم عليك عند أكثر أهل العلم. هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة دخول المسجد وسنة ما بين الأذان والإقامة يجمع بين، إذا قمت كل واحدة منهم تسقط الأخرى؟ لو دخلت المسجد ولقيت الإمام يصلي وصليت معه سقط عنك كل هذا كله حتى لو كنت متوضي، ما تحتاج. وليس بلازم أن كل من توضأ صلى سنة. أنا في منكم تعرف أني شيء اسمه سنة الوضوء، أما كون الإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين مثل ما قلت في الحديث اللي رواه البخاري جابته من شوية، من مسلم يتوضأ ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بسوء إلا وفر، هذا طبعا دليل على فضل الوضوء بعد الصلاة. وقلت لك إن بلال لما دخل المسجد رآه النبي في الجنة يمشي أمامه وسمع خشفة أخشفة عليه في الجنة، قال ما بما سبقتني يا بلال؟ قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني ما أحدثت إلا توضأت. هذا ما سأل السائل عنه. يعني الأفضل للمسلم ألا يعيش إلا متوضئا إذا كان ما عليه مضرة، يعني كل ما يحدث يتوضأ إلا إذا كان عنده نوع من انفلات الريح أو عنده ثلاث بول أو لا يصبر ساعة ساعتين ثلاثة على الوضوء. إذا كان كل ساعة أو ساعتين يحتاج إلى وضوء هذا ما ينبغي، يعني يخفف عليه المشقة تجري بالتيسير. لكن كل ما توضأ كل ما أحدث توضأت هذا عمل صالح من أفضل ما يقربك إلى الله عز وجل. هل مضاعفة العبادات كلها في الحرمين مثل قراءة القرآن أم فقط للصلاة وهل الروضة لا مضاعفات لها مضاعفات أكثر؟ هذا مو سألونا قبل في الدورة اللي فاتت مدرس الشهر اللي فات سألونا هذا السؤال وقال يومها قال أنت تذكر عن السيئات أنها تضاعف، والله يقول من جاب السيئة الحسنات فلا ومن جاب السيئة فليجزي لم يستوحسن هذا السؤال. وأنا أقول إن السيئة في مكة أكبر من السيئة في غيرها، والسيئة في المدينة أكبر من السيئة في غيرها، والحسنة في مكة أكبر من الحسنة في غيرها، والحسنة في المدينة أكبر من الحسنة في غيرها. ولكن تحديد الجزاءات جاء في الصلاة عندما قال عليه السلام صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وجاء عن الصلاة في المسجد الحرام بأنها 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. والأعمال الصالحة كلها في المكان الصالح المكان الطاهر المكان الطيب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.